بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد دخلنا في بعض المسائل التي ذكرها ابن أبي العز، وهي متعلقة بمسائل القدر، واليوم إن شاء الله نواصل بعض هذه المسائل عند قول الطحاوي: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. هذه المسألة، مسألة التكليف بما لا يطاق، هي متفرعة عن مسألة الاستطاعة، متفرعة عن مسألة الاستطاعة، وكنا قد عرفنا هذه المسألة في المجلس السابق. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه كالفتاوى ومنهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل، علق رحمه الله على كلمة التكليف بما لا يطاق، أو تكليف ما لا يطاق، لأن هذه المسألة خاض فيها كثير من أهل البدع. ويقول الشيخ أن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الخير كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشارح: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا تكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي حسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عن الأخلاق، ثم تردد أصحابه. يعني التكليف بما يعجز عنه المكلف، ما لا يطاق يعني التكليف بما يعجز عنه المكلف، وهذا في الحقيقة كما بين ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه ليس واقعا في الشريعة أصلا، ليس واقعا في الشريعة باتفاق المسلمين خلافا لأهل البدع. ولم يقل بهذا القول، يقول ابن تيمية كما في الفتاوى في المجلد الثامن، يقول: لم يقل بهذا القول إلا شرذمة قليلة من المتأخرين، ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه، وهو خطأ عليهم. يقول ابن تيمية: وهو خطأ عليهم. فنسبة هذا القول إلى أبي الحسن مع شهرته، يقول ابن تيمية ماذا؟ أنه خطأ عليهم. الشيخ الشارح قال: ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده، يعني الذي قال بوروده واحتج، يعني به الفخر الرازي كما صرح به ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثامن، أن الذي قال به واحتج بوروده بأمر أبي لهب هو الفخر الرازي. نعم. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشر أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب الإمام، وإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، وإنه سيطفى نارا لا يحتاج لها، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجفر بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فلا تستدرك أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاد من تفسير الإيمان، فما يكون بباس إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة أحيي ما خلقته وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين بقوله تعالى ربنا ولا تؤاخذنا ما تقرب لنا به، لأنه لأن تحديد ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن نحفزه جبلا لا يطيقه معبود. وقال ابن الأنباري أي لا نحفزنا ما يسهل علينا أداءه، وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحكم مكروه. قال خطاب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما يطيق النظر إليه وهو مطيق لذلك، لكنه يدخل عليه. ولا يجوز للحكمة أن يكلمه بحد جبل بحيث لو فعل الكتاب ولو امتنع العرب، كما أمر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع ذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعرف الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال ضده فإنه يجوز تكليفه، وهؤلاء مخالفون للسلف والأئمة في معنى، لكن كونهم جعلوا ما يسوقه العبد لا يطاق لكونه ذلك نوع مستغنى برده بدعة بالشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة تأتي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه دليل الاستطاعة. وأما ما لا يكون إلا مقارنا بالفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله تعالى إنك لن تستطيع معك صدقة، وليس في ذلك إرادة ما تفهم استطاعة وهو ما لا يكون إلا مع الفعل، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن بتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء بمخفهم الحق وثقته عليهم إما حسب لطاعتهم وإما اتباع الهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه رضوان الشر، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن يبغض الغير يقابله لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقابله لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا يعزيه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذابا. ولو لم يعقر العباد إلا بما يهون بما يهون لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم عندك السماوات والأرض ومن فيهم. وليس هذا عذرا ولا عذابا، والمراد الضرب الشديد عذرا. طيب، وقوله ولا يطيقون إلا ما جزمهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال. في عبارة الشيخ هذه لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم إشكال، ولذلك الشراح الطحاوية ذكروا أن هذا محل نظر، هذه العبارة فيها إشكال. لماذا؟ التكليف يكون بالأمر والنهي، التكليف يكون بالأمر. فلو أن الله تعالى فرض علينا مثلا صلاة سادسة أو صيام شهر ثاني غير رمضان مع رمضان، لا أطقنا ذلك، ليس هذا فوق طاقتنا، لكن سبحانه يريد بنا اليسر، لذلك قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس معنى ذلك أنه جل وعلا الذي لم يكلفنا به كله لا نطيقه، واضح؟ فقوله لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا محل إشكال، واضح؟ هذا محل إشكال، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هناك أشياء يطيقها الإنسان لكن الله عز وجل ماذا؟ ما كلف الناس بها. ولذلك تجدون نظائر كثيرة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن بعض الناس إما ينذر أو يكلف نفسه بشيء لم يكلف الله عز وجل به وهو يطيقه، لكن فيه عسر وفيه شدة وفيه تكليف بالمشقة، ليس بما لا يطيق الإنسان لكن بالمشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى ويقول عليكم ما تطيقون، بمعنى عليكم بما كلفكم الله عز وجل به، وما هو داخل في قوله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. العسر تطيقونه لكن الله عز وجل ما أراد بكم العسر وما أراد بكم المشقة. واضح الآن محل الإشكال؟ نعم تفضل. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى التداخل وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتوفيق كما قال تعالى يريد الله ولا يريد منكم العسر، وقال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو زاد انا كلفنا بك اطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فبالعباره قال كنت تقبله. وقوله وكل شيء يجري بمشيئه الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا شرعيا. الآن انتقل إلى التفريق بين ماذا؟ القضاء الكوني والقضاء الشرعي، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والتفريق بينهما مهم جدا. ولذلك القدرية والجبرية ظلوا، وكان من منشأ ضلالهم أنهم لم يفرقوا بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. ولذلك التفريق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي كما قال ابن تيمية تزول به الشبهات في مسائل القدر. نعم. وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. أما القضاء الكوني فبقوله تعالى، يعني الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات وغيرها مما ذكره ابن تيمية وذكره ابن القيم في شفاء العليل، كلها تنقسم إلى ماذا؟ كوني وشرعي. يقال قضاء كوني وقضاء شرعي، أمر كوني وأمر شرعي، إذن كوني وإذن شرعي، كتابة شرعية وكتابة كونية، وهكذا. نعم. أما القضاء الكوني في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأما القضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند كل شيء ولا يكون إلا ما يريد. وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما نأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في أحد أبوابها وأقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان تعالى الشديد في قوله تعالى ما أبعدكم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا بالكتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتاب الشرعي فيه بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليهم السلام فلن أفرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والحكم الشرعي في قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد والحرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض. وقوله تعالى فحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتأتى كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا تجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. في تنبيه لابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وفي رسالته التحفة العراقية التي هي ضمن مجموع الفتاوى يقول كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية هذه اللي جاية في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يقول هذه كونية لا يخرج منها شيء عن مشيئته الكونية. أما الكلمات الدينية فقد خالفها الفجار بمعصيتهم بهذا نعرف الفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية مثل الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قول المنطقة بين قولين القدرية والجبرية. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية المعتزلة ونحوهم لأنهم كما سبق معنا مشبهة في الأفعال القدرية المعتزلة يقيسون الخالق والمخلوق في باب الأفعال وباب القدر. نعم. فإن ذلك تنزيل لله بحقه وقياس له عليه هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء الفقورون وليس كل عبارة عن المبتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. فالظلم حرمه الله على نفسه كما في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهو الظلم الله عز وجل يقدر عليه لكن حرمه على نفسه فلا يظلم أحد. فهو جل وعلا لا يظلم ليس لعجزه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولكن لكمال عدله لا يظلم جل وعلا. وبهذا نعرف أن الظلم من الصفات المنفية التي نزه الله عز وجل نفسه عنها وبالتالي ماذا ننفي عن الله الظلم مع إثبات كمال عدله جل وعلا. والمقصود أنه جل وعلا لا يظلم ليس لعجزه عن الظلم وإنما لكمال عدله سبحانه وتعالى. نعم. وليس كل عباره من عن المنع الذي لا يذكر تحت القدره، كما يقوله من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقولون انه يمتنع ان يكون في الممكن مقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، اذ الظلم لا يكون الا من مامور من غيره منهي، والله ليس كذلك. فان قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يراه ظلما ولا هضما، وقوله تعالى لا يبدل القول لدي وما انت بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سميع حساب، يدل على تنفيذ هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بها بذلك. ممتنع يقول ممتنع لا يوصف بذلك، لا يقال أنه حرم على نفسه الظلم لأنه ممتنع عليه. واضح؟ نعم. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يوصف احتجاجه بأن الظلم لا يكون إلا لمأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال له هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه الرحمة، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قد نساه السلف، لأن الظلم أن تقع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناتك كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن. فلما آمن من يقول بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله تعالى لا تختصموا لدي إلى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء، من هؤلاء؟ يقول على قول هؤلاء، من هؤلاء؟ هؤلاء الغلاة في الإثبات من الجبرية، الغلاة في الإثبات من الجبرية، الذين جعلوا الظلم من قبيل الممتنع لذاته، الذين جعلوا الظلم من قبيل الممتنع لذاته. ولذلك المتأخرين من الأشعرية يصرحون بهذا، يصرحون يقولون الله عز وجل لا يقدر أن يظلم، ويزعمون أن هذا فيه تنزيه لله، وهذا في الحقيقة ليس تنزيه، خلاف التنزيه، خلاف التنزيه. نعم. فعلى قول هؤلاء ليس الله ملزما عن شيء من افعال ولا مرددا عن ان يفعله، بل كل ممكن فانه لا ينزل عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقه للفعل السوء، فذلك ممتنع، والممتنع لا حقيقه له. والقران يدل على تقييم هذا القول في مواضع نزل الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم انه منزه مقدس عن فعل السوء، والفعل المعيب مذموم، كما انه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب مذموم. وذلك بقوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فانه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وانكر على من حسب ذلك. وهذا فعل قوله تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار، انكارهم على ان جوز ان يسووا ليقضي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومات ساء ما يحكمون. إنكار على أن حسب التصريف عن هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما يجزه الله عنه. وروى أبو داود والحاكم في مستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير طالب له، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من عباده. وهذا الحديث أليم مما يحتج به الجبرية، وأكثر القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوهم إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة. لماذا أسعد الناس به أهل السنة؟ لأنهم فسروا التفسير الصحيح ليس على طريقة الجبرية. ولذلك ابن تيمية في المجلد 18 في الفتاوى ذكر معنى هذا الحديث، قال رحمه الله أن المعنى الصحيح للحديث أن العذاب لو وقع عليهم لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكوني بغير ذنب، لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكوني بغير ذنب لا لكونه بغير ذنب. ويقول هذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب، عقوبة من لم يذنب. فالله عز وجل نزه نفسه عن الظلم ولا يعذب أحد إلا لاستحقاقه للذنب، إلا لاستحقاقه للعذاب. ماذا قال؟ وأسعد الناس وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعرفوا من عظمة الله وجلاله وقدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في قبول من الشكر. ولو من بعض الوجوه فإن حقه على أهل السماوات والأرض يضاعف فلا يعطى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عازما على محبته وتأثره بل على إكرامه بذلك، واللسان محفوظا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مردود بالجملة، ولكن النفوس تشح به وهو الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المدعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فإن الذي لا تبع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه من الذي ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق ما خلق له ولو في وقت من الاوقات. فلو وضع الرب سبحانه وعزه على اهل سماواته وارضه لعذبهم بعزه ولم يكن لهم. وغايه ما يقدر توبه العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبه محض فضله واحسانه، والا فلو عدل عبده على جنايته لم يكن هو الظالم، ولو انذر انه تاب منها لكان اوجب على نفسه منتظى فضله ورحمته، انه لا يعذب من تاب وقد كتب على نفسه الرحمه، فلا يدع الخلائق الا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل احد منهم ان ينجو به من النار او يدخل به الجنه، كما قال اروع الناس لربه وافضلهم عملا وشدهم تعظيما لربه وجلالا: لن ينجي احدا منكم عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وفضله. وتلاه الصديق دعاء يدعو به من مراته فقال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فاذا كان هذا حال الصديق الذي هو افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين فما الظن بسواه، بل انما صار صديقا بتوفيق جواه بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره فزحفا وبعدا من زعم أن المخلوق يستغني عن ربه عن مغفرة ربه ولا يكون فيه حاجة إليها وإن وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية وإن لم يتسع فيهما لهذا فانزل إلى وضع النعم وما عليها من حقوق ووازن بين شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم قوله في دعاء الأحياء وصدقاته من سبعة الأموال. هذه المسألة قد تجدونها في كتب الفقه لكن تذكر في كتب الاعتقاد لأنها من مسائل الغيب وبالأخص مسائل البرزخ. فهل الميت وهو في برزخه ينتفع بأعمال صالحة تعمل له من الأحياء سواء هو تسبب بها أو لم يتسبب بها؟ تعلمون هناك حديث وردت إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وردت حديث أخرى لأعمال أخرى غير الثلاث، ومن هنا يذكرها أهل العلم. نعم. قال الشيخ اتفق السنة أن الأموال يتبعون للسعي أحياء يومين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نداء فيما يصل ثواب الحج. بعد محمد بن الحسن رحمه الله أنه لنا يصل إلى الميت ثواب الصدقة والحج إلى الحج عند عامة الفقهاء ثواب الحج المحجوج عنه وهو صحيح. واختلف في العبادات الفردية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. وهذه تسمى مسألة إهداء الثواب، فعلى مذهب أبي حنيفة وأحمد والحنابلة يتوسعون في هذا إهداء الثواب. الحنابلة والأحنابلة، الحنابلة على وجه الخصوص تجد في كتبهم أو ذهبت إلى الزاد وشروح الزاد وغيرها من كتب الحنابلة تجد عندهم توسع خلافا لرأي ابن تيمية. ابن تيمية يعني له رأي آخر، لكن يتوسعون الحنابلة المتأخرين يتوسعون في إهداء الثواب، مسألة إهداء الثواب سواء يعني لأن لها أكثر من صورة، سواء كانت في النية يعني تقرأ القرآن وفي نيتك تهدي هذا الثواب للميت، أو تقرأ ثم ماذا تقول بعد أن تقرأ؟ تقول تدعو الله عز وجل اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان الميت، هذا دعاء يعني هذا دعاء، لكن بهذه الصيغة هو في الحقيقة من مسألة إهداء الثواب، لكن بعض أهل العلم يميل إلى هذه الطريقة لأنها دعاء، والدعاء الأصل فيه أنه يجوز لي ماذا الأموات. على كل حال تجدون بعض الفقهاء يتوسع في مسألة إهداء الثواب وبعضهم لا، يقول نقف ما ذكر في الدليل أو ما نقف مع الأدلة في هذه المسألة، فما ورد في الأدلة من جواز إهدائه مثل ماذا الحج والعمرة والصدقة والدعاء فهو نعمل به. أما عموم الصلوات عموم الأعمال البدنية مثل الصوم يصوم بنية إهداء هذا الصوم إلى الميت أو الصلاة أو ختمة تكون، فهذا في الحقيقة لا دليل عليه وإن كان يتوسع فيه بعض ماذا الفقهاء، لكن ذكر بعد ذلك ماذا قال؟ وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، هؤلاء المعتزلة، وصرح الشوكاني في نيل الأوطار أن هؤلاء هم المعتزلة، المعتزلة يمنعون وصول أي ثواب إلى الميت، أي ثواب لا دعاء ولا غيره، يمنعون وصول أي شيء ماذا إلى الميت. وهم في الحقيقة كما في مسألة البرزخ ونعيم القبر وعذاب القبر هم يمنعونه ولا يؤمنون به ولا يثبتون عذاب القبر ونعيم القبر، ومن ذلك ماذا هذا الثواب. نعم. وذهب بعض اهل البدع عن السلام الى عدم وصول شيء بته لا الدعاء ولا غيره، وقوله مردود بالكتاب والسنه، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأليس للانسان الا ما سعى، وقوله تعالى ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات فمات انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه من جاهليه او ولد صالح يدعو له او علم يدفع به من بعده. فاخبر انه انما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياه، وما لم يكن تسبب فيه في الحياه فهو منقطع عنه. واستدل المنتظرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابه كالصدقه والحج، لأن النوع الذي لا تكون النيابة في حاجة كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في حياتنا يفعله أحد عن أحد ولا يتم فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه فكان كل يوم مدة حنطة. والدليل على اتباع الميت بغير ما تسبب فيه كتاب وسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم استغفار المؤمنين قبلهم، فدل على اتباعهم استغفار الأحياء. وقد دل على اتباع الميت بالدعاء اجماع الامه على الدعاء له في صلاه الجنازه والادعيه التي وردت فيها السنه في صلاه الجنازه المستقيمه، وكان الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن ابي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرج من المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستغفرين منا والمستغفرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ابتليت نفسها ولم توفي وأظنها لم تكلمت وصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل يتبعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن عبدي المحراب صدرت عنها وأن ذلك في كتاب السنة. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عليه صيام يعني عليه صيام يعني واجب. وهل هذا الوجوب متعلق برمضان أو بالنذر؟ قولان لأهل العلم، ولذلك عند الحنابلة حملوا هذا الحديث على الصيام الذي أوجبه الإنسان على نفسه مثل صيام النذر، أما صيام رمضان يقولون لا يطعم عنه مثل قول أبي حنيفة في الإطعام عن الميت دون الصيام يعني. واضح. على كل حال بالنسبة لما ورد في النصوص أنه يصل الميت هذا واضح لا إشكال فيه. أما الأعمال التي لم يرد فيها شيء فالأحوط أنها لا تفعل ميت. وأكثر يعني أهم كما يقرر أهل العلم أن آكد ما ينفع الميت هو الدعاء والاستغفار، أما التوسع في أمور. لذلك بعض الناس دخلوا في بدع فتجد أنهم وقت العزاء ماذا يقولك؟ تقرأ قرآن تهديه للميت، تسلم في بعض الأماكن، تأتي مكان العزاء تعزيهم وتأخذ مصحف وتقرأ وتهديه لروح الميت. وبعضهم لا، يخصصون ختمة في وقت العزاء، ويتطور الأمر يأتوا بقارئ يقرأ ويهدي هذه القراءة. توسع الناس توسع وأذكار وأشياء. فالالتزام بما ورد لا شك أنه هو الأولى والأحوط، ويسد باب البدع التي دخل فيها الناس. نعم. ولكن تقول حديث رحمه الله قال للطعام عن الميت دون الصيام عنه كحديث ابن عباس متقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. واما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افا احج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضية؟ ارضوا الله فالله أحق بالوفاء. ونظائر ولد كثيرة، وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث رمي الدينارين على الميت فلما قضى قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن فقدت عليه جدته. وكل ذلك جاد على قواعد الشرع وهو حق القياس، فإن الثواب حق عام، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع هبة ماله له في حياته وإبراره له في بعد وفاته. وقد نكره الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القرآن ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن انتقاد النية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، ففي باب القرآن لأنه على النية، والجواب على أدله به في قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى فلجاء إلى الأمر في جبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بذاته وحكمه لشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع ذمة المسلمين لعقل الإسلام من أسباب وصول دفع كل من المسلمين صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضح أن الله جعل الإيمان سببا لاتباع صاحبه دعاء الإخوان إلى الأمية وتعليمهم، فإذا أتى به فقد دعا في السبب الذي أوصل إليه ذلك. الثاني والأقوى منه القول الثاني، القول الثاني أو الجواب الثاني قال أقوى منه، وهذا ذكره ابن القيم في كتاب الروح، وقال كان شيخنا يعني ابن تيمية يختار هذا القول ويرجحه. قول الثاني نعم أن القرآن لم ينفي اتباع الرجل بلسان يقينه، وإنما نفى بالكون غير ثالث، وبين الأمرين الفرق ما لا يخفى. فقال تعالى أنه لا يملك إلا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو منه لسانه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبذله لنفسه. وقوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى أن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان على الله تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بشرط غيره ولا يؤاخذه بجريمة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثاني تقتضي أنه لا يمكن حتى بعمله سياق الطاعات صنعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما علم أصحاب الله عن ذلك، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. فقوله تعالى لها ما كتبت، وقوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن اختيار هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مال مالا انقطع عمله فاستدلال سابق، وإنه لم يكن انقطع انتفاعه، وإنما أمر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره وأما عمل غيره فهو لعمله، فإن وهبه له أخرى إليه ثواب عمل عمله لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين عن غيره فجبره بالفجر، ولكن ليس له ما وفى بالدين. واما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع ان الصوم تجري فيه النيابة. عندك تجري ولا لا تجري؟ مع ان الصوم لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى، ولما انصرف اوتي بشد الشرك فذبحه، فقال بسم الله والله اكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من امتي. رواه احمد وابو داود والترمذي. وحديث الكبشين الذي قال فيه حديثا اللهم هذا عن امتي جميعا، وفي الاخر اللهم هذا عن رواه احمد. والعقوبة الروحية إراقة الدم ومن جعلها لغيره، وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيها، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن الزكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأفضل، يعني أن الحج غيره مركب من مال وبدن، بل بدني معه كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وانظر إلى ظهور الروايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إبداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير خاص ليس له أن يستجيب عنه وله أن يؤتي أجرته إذا شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويؤتونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر فيه أحد من المجلسين، ولا رفض فيه. والاستئجار على النفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. ونص ابن تيمية كما في جامع المسائل نص على أن هذا الفعل بدعة، نص على أن هذا الفعل بدعة، استئجار من يقرأ ويهدي الثواب. نعم. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار الثاني ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه إلا يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويؤتي ثواب ذلك إلى الميت، ولكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معه من القرآن على غيره على ذلك كان هذا من الصدقة عنه ويجب. مثل كفالة طلاب العلم أو كفالة المعلمين هذا شيء آخر غير عن استئجار قارئ يقرأ فيه العزم. نعم.